الوجه الثاني يبدأ حالا. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. هامش: هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في الأدب في صفحة 17 بعد 500، وفي خلق الأفعال في صفحة 31 بعد 400، ومسلم في الجزء 24 في صفحة 59 بعد 500 و2000، وابن حبان في الجزء 9 برقم 22 و300 بعد 7000، وأبو عوانة في البر والصلة من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا به، وأخرجه أحمد في الجزء 2 صفحة 400 بعد 400 من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: مرضت فلم يعدني ابن آدم، وظمئت فلم يسقني ابن آدم، فقلت: أتمرض يا ربي؟ قال: يمرض العبد من عبادي ممن في الأرض فلا يعاد، فلو عاده كان ما يعوده لي، ويظمأ في الأرض فلا يسقى، فلو سقي كان ما سقاه لي. انتهى الهامش. الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله سبحانه وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه أحمد والبخاري. هامش: هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في الجزء 10 الصفحة 16 بعد 100 فتح، وفي الأدب المفرد في الصفحة 34 بعد 500، والترمذي في الصفحة 400 بعد 2000، وأحمد في الجزء 3 صفحة 44، 56، 183 بعد 200، وعبد بن حميد في المنتخب في صفحة 27 بعد 200، 28 بعد 200، وأبو يعلى في الجزء 6 صفحة 75 بعد 300، وفي الجزء 7 صفحة 15 بعد 200، 68 بعد 200، والطبراني في الأوسط صفحة 52 بعد 200، وفي الصغير في صفحة 98 بعد 300، وابن عدي في الكامل في الجزء 3 صفحة 38 بعد 200، والبيهقي في الجزء 3 صفحة 75 بعد 300، والبغوي في شرح السنة في الجزء 5 صفحة 38 بعد 200، من طرق عن أنس، وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: 1. أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه النسائي في الأطراف برقم 1190 تقسيم 72 و300، الترمذي في الصفحة 141 و2000 وصححه، الدارمي في الجزء الثاني في الصفحة 31 بعد 200 و32 بعد 200، وأحمد في الجزء الثاني في الصفحة 65 بعد 200، والطبراني في الأوسط في الصفحة 79 و100، وابن حبان في الصفحة 700 بعد 700، وابن عدي في الكامل في الجزء الثاني صفحة 11 بعد 700، وأبو نعيم في أخبار أصبهان في الجزء الثاني في الصفحة 81 بعد 200، وفي الحلية في الجزء السادس في الصفحة 300 بعد 100. 2. العرباض بن سارية رضي الله عنه، ولا زلت أوالي قراءة الهامشي لشرح الحديث الخامس. عن العرباض بن سارية أخرجه ابن حبان برقم 600 بعد 700، والبخاري في التاريخ الكبير في الجزء الرابع تقسيم 2 تقسيم 12 و400، 13 و400، ويعقوب بن سفيان في التاريخ في الجزء الثاني في الصفحة 48 بعد 300، والبزار في الصفحة 71 بعد 700، والطبراني في مسند الشاميين قاف 29 و251، وأبو نعيم في الحلية في الجزء السادس الصفحة 300 بعد 100. 3. أبو أمامة رضي الله عنه خرجه أحمد في الجزء الخامس الصفحة 58 بعد 200 و59 بعد 200. 4. شداد بن أوس رضي الله عنه أخرجه أحمد في الجزء الرابع في الصفحة 23. 5. ابن عباس رضي الله عنهما خرجه ابن حبان في الجزء الرابع في الصفحة 57 بعد 200، والطبراني في الكبير في الجزء الثاني عشر في الصفحة 54، وأبو يعلى في الجزء الرابع في الصفحة 52 بعد 200. 6. جرير بن عبد الله رضي الله عنه خرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع في الجزء الثاني الصفحة 900 بعد 300. 7. زيد بن أرقم رضي الله عنه خرجه البخاري في الأدب المفرد في الصفحة 32 بعد 500، والبزار في الصفحة 70 بعد 700، وأخرجه أحمد في الجزء الثالث صفحة 55 والمئة، 56 والمئة، 60 والمئة، 61 والمئة، عن أنس، وفيه عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن أرقم. 8. بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه خرجه البزار في صفحة 69 بعد 700 بسند واهن فيه جابر الجعفي. انتهى الهامش. الحديث السادس. عن شداد بن أوس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب تبارك وتعالى للحفظة: إني قد قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له، وهو صحيح. رواه أحمد. همش: هذا حديث صحيح. خرجه أحمد في الجزء الرابع الصفحة 23 بعد 100، والطبراني في الكبير في الجزء السابع برقم 36 و100 بعد 7000، وفي مسند الشاميين قاف 66 و100، وأبو نعيم في الحلية في الجزء التاسع الصفحة 900 بعد 300 والعاشرة بعد 300، من طرق عن إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود الصنعاني عن أبي الأشعث أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح، فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه، قلت: أين تريداني يرحمكم الله؟ قال: نريدها هنا إلى أخ لنا مريض نعوده. فانطلقت معهما حتى دخلا عليه فقالا له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة وفضل. فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر. قلت: وهذا سند جيد، وإسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام فصحيح كما قال أحمد والبخاري وغيرهما، وهذا منها. وراشد بن داود لا بأس به، وهو من صنعاء دمشق لا اليمن. وكأن الهيثمي رحمه الله لم يفطن إلى هذا، فقال في المجمع في الجزء الثاني الصفحة 300 والرابعة بعد 300، رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، كلهم من رواية إسماعيل بن عياش عن راشد الصنعاني، وهو ضعيف في غير الشاميين، انتهى كلامه. والحديث عزاه الزبيدي في شرح الإحياء للحاكم وأبي يعلى، وللحديث شواهد ذكرتها في الهدية، انتهى الهامش. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال: أبشر، فإن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان. هامش: إسناده ضعيف. خرجه الترمذي برقم 88 بعد 2000، وابن ماجه برقم 740 بعد 3000، وأحمد في الجزء الثاني صفحة 40 بعد 400، وابن أبي شيبة في المصنف في الجزء الثالث الصفحة 29 بعد 200، وهناد في الزهد في الصفحة 91 و300، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات قاف 59 و100 تقسيم 2، والطبراني في مسند الشاميين قاف 78، وابن السني في اليوم والليلة في الصفحة 46 بعد 500، والأصبهاني في الترغيب في الصفحة 47 بعد 500، والحاكم في الجزء الأول في الصفحة 45 بعد 300، والبيهقي في الشعب في الصفحة 44 بعد 809، وأبو نعيم في الحلية في الجزء السادس الصفحة 86، وابن بلبان في المقاصد برقم 85 من طرق عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة فذكره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. قلت: كذا، وظاهر الإسناد الصحة، ولكنه معل ولم ينتبه شيخنا أيده الله لها، فصححه في الصحيحة برقم 57 و500. وهذه العلة تتلخص في أن أبا أسامة إنما يروي عن عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، وهو ضعيف، فكان يخطئ فيقول: عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، ولم يلقه كما نص على ذلك، وانتهى الهامش. قال موسى بن هارون: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكان ذلك وهما منه، هو لم يلق ابن جابر، وإنما لقي ابن تميم فظن أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة، وابن تميم ضعيف. هامش. وقال يعقوب بن سفيان: قال محمد بن عبد الله بن نمير: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، ونرى أنه ليس بابن جابر المعروف، وذكر لي أنه رجل يسمى باسمه، ولقراءة الهامش المطول في شرح الحديث. قال يعقوب: صدق، هو ابن تميم. قال يعقوب: وكأني رأيت ابن نمير يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك وتغافل. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في الجزء الثاني تقسيم 2 تقسيم 300: سألت محمد بن عبد الرحمن ابن أخي حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد، فقال: قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر، فالذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر، هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وقال أبو داود: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم متروك، حدث عنه أبو أسامة وغلط في اسمه، وكلما جاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد فإنما هو ابن تميم. ولقراءة الهامش المطول. وقال أبو بكر ابن أبي داود: سمعت أبا أسامة عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي عن مكحول فلما قدم ابن تميم الكوفة قال: أنا عبد الرحمن ابن يزيد الدمشقي. وحدث عن مكحول، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة مأمون، وابن تميم ضعيف. انتهى كلامه. قلت: فظاهر من كلام هؤلاء النقاد أن الواقع في السند هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وإن وقع في السند ابن جابر فلا يعتد بذلك لوهم أبي أسامة فيه. ومما يدل على ذلك أن أبا المغيرة رواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن إسماعيل بن عبيد عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة به. أخرجه ابن جرير في تفسيره في الجزء 16 صفحة 83 و84، وابن السني في صفحة 47 بعد 500، وابن عساكر وفي تاريخه برقم 19 تقسيم 40 تقسيم 1 كما في الصحيحة. وأبو المغيرة وعبد القدوس ابن الحجاج الخولاني وهو ثقة مأمون. وقد ساق ابن عساكر وفي ترجمة ابن تميم في الجزء 10 صفحة 42 بعد 200 و45 بعد 200 نقولا أخرى تدل على وهم أبي أسامة فيه. ولذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسيره في الجزء 5 الصفحة 50 بعد 200 غريب. وقد اختلف في إسناده ومتنه، فرواه محمد ابن مطرف أبو غسان عن أبي حسين عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة مرفوعة: الحمى من كير جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. أخرجه أحمد في الجزء 5 في الصفحة 52 بعد 200 و64 بعد 200، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات قاف 62 و100 تقسيم 2، والطبراني في الكبير جيم 8 برقم 68 و400 بعد 7000، والطحاوي في المشكل في الجزء 3 في الصفحة 68، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات قاف 12 و100 تقسيم 2. قال المنذري في الترغيب في الجزء 4 صفحة 300: رواه أحمد بإسناد لا بأس به كذا. وفيه نظر، لأن أبا حسين هو الفلسطيني. قال الحافظ ابن حجر: مجهول، وهو كذلك، فلم يروي عنه إلا أبو غسان كما صرح بذلك الذهبي في الميزان والهيثمي في المجمع في الجزء 2 صفحة 5 بعد 300. وقال الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء في الجزء 4 صفحة 48 بعد 100: خرجه أحمد من رواية أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة، وأبو صالح لا يعرف ولا يعرف اسمه. انتهى كذا. ويظهر أنه فرق بين أبي صالح الأشعري الشامي وأبي صالح الأشعري ويقال الأنصاري، وهما واحد. وقد قال فيه أبو حاتم الرازي لا بأس به كما في الجرح والتعديل في الجزء 4 تقسيم 2 تقسيم 92 و300، ولكن لحديث أبي أمامة شواهد أخرى صحيحة، فالذي يصح هو نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما لله عز وجل ففيه نظر، والله أعلم. انتهى الهامش. الحديث 8 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرب سبحانه وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لا أخرج أحدا من الدنيا أريد أن أغفر له حتى أستوفي كل خطيئاته في عنقه بسقم في بدنه وإقتار في رزقه. رواه رزين. هامش. قال المنذري في الترغيب في الجزء 4 صفحة 97 بعد 200: ذكره رزين ولم أره. قلت: ويغلب عليه عدم الصحة. ورزين هو ابن معاوية العبدري، جمع كتابا سماه تجريد الصحاح الستة، وهي الكتب الستة إلا ابن ماجة، فإنه جعل بدلها موطأ مالك. وقد زاد أحاديث كثيرة ليست في هذه الكتب لا تعرف. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الصفحة 49 عند كلامه على حديث صلاة الرغائب: ومما أوجب طول الكلام عليها وقوعها في كتاب رزين ابن معاوية العبدري، ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف ولا يدرى من أين جاء بها، وذلك خيانة للمسلمين. وقد أخطأ ابن الأثير خطأ بينا بذكر ما زاده رزين في جامع الأصول، ولم ينبه على صحته في نفسه إلا نادرا، كقوله بعد ذكر هذه الصلاة: ما لفظه؟ هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين ولم أجده في واحد من الكتب الستة، والحديث مطعون فيه. انتهى كلامه. ولم يحسن المصنف بوضعه هذا الحديث في كتابه. انتهى الهامش. الحديث التاسع عن واثلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. رواه الطبراني والحاكم بسند صحيح. هامش: هذا حديث صحيح، خرجه الدارمي في الجزء الثاني الصفحة 14 بعد 200 والصفحة 15 بعد 200، وأحمد في الجزء الثالث الصفحة 91 400، وفي الجزء الرابع الصفحة 6 بعد 100، وابن المبارك في الزهد في الصفحة 9 بعد 900، وابن حبان في الصفحة 17 بعد 700، والثامنة عشرة بعد 700، والثالثة 93 بعد 300 والألفين، والثامنة 68 بعد 400 والألفين، والطبراني في الكبير في الجزء الثاني 20 برقم 10 بعد 200، وفي مسند الشاميين قاف 42 و200 و43 و200، والدولابي في الكنى في الجزء الثاني صفحة 37 و138، والحاكم في الجزء الرابع صفحة 40 بعد 200، وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله برقم 2، وعنه البيهقي في الأربعون الصغرى برقم 24 و100 بتحقيقي، من طرق عن هشام بن الغاز: حدثنا حيان أبو النضر قال: قال لي واثلة بن الأسقع: قدني إلى يزيد بن الأسود فإنه قد بلغني أن ألما به. قال: فقدته، فدخل عليه وهو ثقيل قد وجه، يعني نحو القبلة، وقد ذهب عقله. قال: نادوه، فقلت: إن هذا واثلة أخوك. قال: فأبقى الله من عقله أن واثلة قد جاء. قال: فمد يده فجعل يلتمس بها، فعرفت ما يريد، فأخذت كف واثلة فجعلتها في كفه، وإنما أراد أن يضع يده في يد واثلة، وذلك لموضع يد واثلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يضعها مرة على صدره ومرة على وجهه ومرة على فيه. فقال واثرة: ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ كيف ظنك بالله؟ قال: أغرقتني ذنوب لي، أشفيت على هلكة، ولكن أرجو رحمة الله. فكبر واثلة وكبر أهل البيت بتكبيره، وقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. والسياق لابن أبي الدنيا وهو عندهم مختصر. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وزاد على شرط مسلم كذا، وهو صحيح فقط كما قال الحاكم، والله أعلم. وحيان أبو النضر وثقه ابن معين وابن حبان في الجزء الثالث الصفحة 48، وقال ابن أبي حاتم في الجرح في الجزء الأول تقسيم 2 تقسيم 45 و200 عن أبيه صالح. ويرويه أيضا يزيد بن عبيدة عن حيان أبي النضر قال: خرجت عائدا ليزيد بن الأسود فلقيت واثلة بن الأسقع وهو يريد عيادته، فدخلنا عليه، فلما رأى واثلة بسط يده وجعل يشير إليه، فأقبل واثلة حتى جلس، فأخذ يزيد بكفي واثلة فجعلهما على وجهه، فقال له واثلة: كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالله والله حسن. قال: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا له، وإن ظن بي شرا له. أخرجه ابن حبان برقم 1600 واللفظ له، والطبراني في الكبير في الجزء 22 برقم 900، وفي مسند الشاميين قاف 1200 من طريق محمد بن المهاجر، وهذا سند صحيح رجاله ثقات. ويرويه أيضا الوليد بن سليمان بن أبي السائب: سمعت حيان أبا النضر عن واثلة فذكره بنحوه بلفظ هشام بن الغاز. أخرجه أحمد في الجزء الثالث الصفحة 91 بعد 400، والطبراني في الكبير في الجزء 22 برقم 11 بعد 200، وفي مسند الشاميين قاف 89 من طريق الوليد بن مسلم: حدثني الوليد بن سليمان يعني ابن أبي السائب، حدثني حيان أبو النضر عن واثلة، والسياق لأحمد، وهذا سند صحيح أيضا. ويرويه أيضا سعيد بن عبد العزيز وهشام بن الغاز أنهما سمع أبا النضر حيان فذكره بنحوه عن واثلة. خرجه أحمد في الجزء الثالث الصفحة 91 بعد 400 أيضا، وسنده صحيح. وقد توبع حيان بن النضر عليه، تابعه اثنان ممن وقفت عليهما: واحد يونس بن ميسرة ابن حلبس قال: دخلنا على يزيد بن الأسود فدخل عليه واثلة، فلما نظر إليه مد يده فأخذ بيده فمسح بها وجهه وصدره، لأنه بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا يزيد، كيف ظنك بربك؟ قال: حسن. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. أخرجه الطبراني في الأوسط برقم 4 بعد 100 في مجمع البحرين، وفي الكبير في الجزء 22 برقم 15 بعد 200، وعنه أبو نعيم في الحلية في الجزء 9 برقم 6 بعد 300 من طريق عمرو بن واقد عن يونس به، وهذا سند ضعيف جدا، وعمرو بن واقد تالف تركه جماعة من النقاد، ولكن يشهد لللفظ حديثه رواية يزيد ابن عبيدة عن أبي النضر وقد مرت. انتهى الشريط الأول من كتاب الأحاديث القدسية الأربعينية، وله بقية على الشريط الثاني.